أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إِنَّ الْأَبْرَارَ يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرون يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا هذه تذكرة فمن شاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وما تشاء حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله